الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فأوقف إِنَّ الَّذِينَ Uh-huh.

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب مدى 3/4 الساعة عشنا إخوة الإيمان مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الحجرات وما تيسر من سورة قاف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قرآن السهرة غدا إن شاء الله نستمع إليه من القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، والتلاوة من سور القصص والنجم والقمر. إخوة الإيمان في 12:15 من سهرة الليلة إن شاء الله نستمع